بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مع تفسير ابن جزي علينا وعليه رحمة الله وختم سورة يونس، نسأل الله النجاة والظفر، من الآية الرابعة بعد المئة وحتى التاسعة بعد المئة. وابن جزي لم يتكلم كثيرا عن هذا المقطع الأخير، لكن نحن قد أخذنا على عاتقنا منذ شهرين أو ثلاثة أننا نوشع الكتاب بفوائد من كتب التفسير، ونزيد أيضا من كتب التفسير ما لم يفسره ابن جزي توشيحا لفوائد الكتاب. قل يا أيها الناس، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك الذين هم في حيز الاضطراب، لم ترقهم هممهم إلى رتبة الثبات، إن كنتم في شك من ديني. فأنا لست على شك من صحة ديني وبطلان دينكم، فاعرضوه على عقولكم وانظروا ما فيه. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أي الملك الأعظم، لعدم قدرتهم على شيء من ضري، ولكن أعبد الله. ثم وصفه بما يوجب الحذر منه مما يدل على كمال قدرته، فقال الذي يتوفاكم، أي بانتزاع أرواحكم. وفي هذا الوصف إشارة إلى الدلالة على الإبداء والإعادة، وأنهما من مقدوراته وحده، فهو الحقيق بالعبادة سبحانه وتعالى. ولما قرر ما هو الحقيق بطريق العقل، أتبعه بما ورد من النقل بتأييده وإيجابه بقوله وأمرت أن أكون من المؤمنين، يقول وهو الذي أمرني أن أكون من المصدقين بما جاءني من عنده. وهنا يأتي كلام ابن جزي، قال ابن جزي وأن أقم وجهك، قال الوجه هنا بمعنى القصد والدين. قال ابن جرير الطبري أقم نفسك على دين الإسلام، أي على سبيل الإخلاص الذي لا شوب فيه، للدين حنيفا، حنيفا حال، وهو دين التوحيد، لأنه حنف أي مال عن الآلهة وتمحض لله، ومعناه مسلما ميالا مع الدليل، أي اجمع بين الإيمان بالقلب والإسلام بالجوارح، ولا تكونن من المشركين. يقول ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه الآلهة والأنداد فتكون من الهالكين. وهذا تصريح بمعنى حنيفا، وتأكيد الفعل المنهي عنه بنون التوكيد للمبالغة في النهي عنه، اعتناء بالتبرؤ من المشركين الذين هم على ضد صفة الإسلام. ولما نهاه عن الشرك أكده بما هو كالتعليل لذلك النهي، فقال تعالى ولا تدع من دون الله، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، من دون الله أي الذي بيده كل شيء. ما لا ينفعك أي إن فعلت شيئا من ذلك، ولا يضرك أي إن قمت على طاعتنا، فإن فعلت أي فدعوتها من دون الله، فإنك إذا دعوت ذلك الغير بسبب ذلك من الظالمين أي من المشركين، ولأن ما كان كذلك فهو غاية البعد عن منصب الآلهة. قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا الفعل، حتى لو فعله أشرف المخلوقين لكان من الظالمين على حد قوله. على حد قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم عطف سبحانه على قوله: فإن فعلت الآية، لقصد التعريض بإبطال عقيدة المشركين. فقال: وإن يمسسك الله بضر، أي ضر كان على وجه كان فلا كاشف له، أي بوجه نرجوه إلا هو، لأن ما أراده لا يكون غيره فلا ترجو سواه. وعبر بالمس لأنه أخوف. وإن يردك بخير، أي أصابك لا محالة. ثم بين علة ذلك فقال: فلا راد لفضله، فلا تخشى غيره. فالآية من الاحتباك لأنه ذكر المس أولا دليلا على إرادته ثانيا، والإرادة ثانيا دليلا على حذفها أولا. والفضل هو الخير يصيب به، أي بذلك الفضل أو بالذي تقدم من الخير، من يشاء من عباده. وهذا كله إشارة إلى أن ما أوجب الإعراض عن معبوداتهم بانسلاله عنها أوجب الإقبال عليه بثبوته له واختصاصه به. ثم ختم سبحانه الآية بقوله: وهو الغفور، أي البليغ الستر للذنوب، الرحيم أي البالغ في الإكرام. والتعقيب بقوله سبحانه: وهو الغفور الرحيم، يشير إلى أن إعطاء الخير فضل وتجاوز منه عن سيئات عباده الصالحين وتقصيرهم وغفلاتهم. ثم ختم ذلك بجواب معلم بأن فائدة الطاعة ليست راجعة إلا إليهم، وضرر النفور ليس عائدا إلا عليهم. فقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق، أي الكامل بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب. وزاد الرغبة فيه بقوله: من ربكم. فمن اهتدى، أي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بما في هذا الكتاب، فإنما يهتدي لنفسه، أي لأنه تبع الحق الثابت وترك الباطل الزائل فأنقذ نفسه. وفي قوله عز شأنه: فإنما يهتدي لنفسه، إشارة إلى أن مجيء الحق الواضح يترتب عليه أن اتباعه غنم لمتبعه وليس له مزية على الله، ومن ضل أي كفر فإنما يضل عليها. وما أنا عليكم بوكيل، قال ابن جزي: منسوخ بالقتال. وكذلك قوله: واصبر، هكذا قال ابن جزي، فهو ما تكلم في هذا المقطع إلا قليلا. ومعنى الوكيل الموكول إليه تحصيل الأمر. يقول: إنما أمركم إلى الله، وهو الذي يقوم من شاء منكم، وإنما أنا رسول مبلغ أبلغكم ما أرسلت به إليكم. ولما كان أكثر ذلك وعظا لهم وتذكيرا، ختمه بأمره صلى الله عليه وسلم بما يفعله في خاصة نفسه، أجابوا أو لم يجيبوا. فقال: واتبع ما يوحى إليك واصبر، في تبليغ الرسالة، على ما أصابك في ذلك من عظيم الضرر وتبليغ الخطر من ضلال من لم يهتدي وإعراضه وجفوته وأذاه حتى يحكم الله. يقول ابن جزي: وعد بالنصر والظهور على الكفار. إذن حتى يحكم الله، أي بين من ضل من أمتك ومن اهتدى، وهو خير الحاكم، أي خير القاضين وأعدل الفاصلين، لأنه يوقع الحكم في أحق مواقعه وأحسنها وأعدلها، فاعمل أنت بما تؤمر به، وبشر وأنذر وأخبر وادعو إلى الله بجميع ما أمرك به، واترك المدعوين حتى يأمرك فيهم بأمره. قال ابن جرير: فحكم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بدر وقتلهم بالسيف، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في من بقي منهم أن يسلك بهم سبيل من أهلك منهم أو يتوب وينيب إلى طاعته. وأسند ابن جرير عن ابن زيد في قوله: وما أنت عليهم بوكيل واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، قال: هذا منسوخ حتى يحكم الله. حكم الله بجهادهم وأمره بالغلظة عليهم. تمت السورة بحمد الله تعالى، ونسأل الله أن يتمم لنا ولكم الخيرات والبركات والمسرات، ونسأله في هذه الساعة أن يدفع عنا وعنكم السوء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.